أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أعالج نفسي من الحب والعشق؟ أحسن الله إليكم. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجأ إليه هو السبب والعلاج والترياق الذي فيه شفاء النفوس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعليك أن تلجأ إلى الله، وهذا لا شك المراد به الحب المحرم والعشق المحرم. أما حب الرجل لزوجه وهذا مما يعين على الخير، وكان في دوام الحب بينه وبينه، وكذلك سائر أنواع المحاب الأخرى هذه أمورها معروفة، سواء كان محبة طبيعية أو محبة دينية، المحبة في الله ونحو ذلك. لكن هذه المحبة كما قال القيم رحمه الله: فلا تلد إلا على قلب فارغ. القلوب الفارغة تأتي لها هذه المصائب والبلايا، المصائب والبلايا حينما يقع في مثل هذه الأمور. والواجب كما تقدم أن يلجأ العبد إلى الله عز وجل، وأن يستعين به، وأن يختار أوقات الإجابة وغير أوقات الإجابة باللجأ إليه سبحانه وتعالى وسؤاله، وأن يبكي وتدمع عينه حتى يغسل قلبه، لأن هذا الحب المحرم له أسباب، وهي أمراض من أمراض القلوب التي على من وقع فيه أن يجتهد في دوائها. وهذا بمثابة أرض فسدت أو شجرة فسد أصلها بما نبت فيها مما يتلفها ويهلكها، فيحتاج إلى تطهيرها من هذه المادة الفاسدة، ثم بعد أن تنقى ويزال بها ما فيها من المادة الفاسدة التي تكون سببا في تلف الثمرة، يجعل فيها المادة الطيبة من الماء والتراب والمواد التي تطيب الثمرة. كذلك مثل الجرح الذي قد فسد بما فيه من القيح والصديد، لا يمكن أن تضع عليه الدواء والقيح والصديد فيه، بل يتذهب إلى الطبيب والجراح الذي يشقه ويكون فيه مشقة وضرر، لكي يستخرج هذه المادة الفاسدة وما فيها من القيح والصديد، حتى إذا خلصت من هذه المادة الفاسدة صلح المكان للدواء، صلح المكان للدواء. كذلك الثوب المتسخ لا يمكن أن تطيبه وأن تعطره وهو متسخ، بل عليك أن تغسله وأن تزيل ما فيه من أذى، ثم بعد يكون صالحا لأن تطيبه. ولهذا سئل ابن الجوزي رحمه الله يعني عن أيهما أفضل، استغفار أو الذكر، قال ما معناه أن القلب الذي تلبس أو وقع في المعاصي، أو قال إن الثوب المتسخ أحق بالغسل من الطيب، الثوب المتسخ أحق بالغسل من الطيب، المعنى أنه يغسل قلبه بالاستغفار، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، ثم يجتهد في اللجأ إليه. والمعنى أن العبد يجتهد في اللجأ إليه بالاستغفار وإزالة هذه المواد الفاسدة، ثم أيضا وأعظم الأسباب بذلك قطع هذه المواد. وهذا المثال المتقدم إشارة إلى أن الواجب على العبد أن ينظر إلى أسباب وقوع هذه المواد، هذا الحب الذي ضر به، وإن استمر عليه فإنه يتلف عليه حياته، يتلف عليه معيشته، ينقص عليه أموره في حياته، لا يجد الأنس لا في صلاته ولا في حياته كلها. فينظر إلى أسباب ذلك. ومن أعظم الأسباب هو إطلاق النظر في الأمور المحرمة، وسماع الأشياء المحرمة، في الصور المحرمة والمشاهد المحرمة التي ترين على القلب شيئا فشيئا حتى يعود منكوسا. فعلى من يبتلي ذلك أن يلجأ سبحانه وتعالى، وأن يطهر قلبه، وأن يغسل قلبه، وأن يكثر من الدعاء واللجأ، والمحافظة على الصلوات الخمس والسنن الرواتب وإجابة المؤذن وصحبة الأخيار وحفظ السمع والبصر من هذه المحرمات. إن هذه هي المداخل التي ينفذ منها الشيطان، فعليك أن تغلق مداخل الشيطان من السمع والبصر، وكذلك الجوف من الأكل المحرم ونحو ذلك مما هو من أعظم أسباب هذه المصائب والبلايا. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعلى أخواني بالتوبة النصوح والعلم النافع والصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.